بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا، قبل أن نبدأ، يعني أثر علي رضي الله عنه في شأن الربيبة التي ليست في الحجر، يعني ذكر الشيخ الألباني في يعني أثر علي رضي الله عنه في شأن الربيبة التي ليست في الحجر، يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك أيضا، وساق حديثا رواه عبد الرزاق في المصنف وقال إسناده جيد. إن شئت قراءته عليك مرحبا. نعم، اقرأ استفيد. طيب، وأنا أعرف أن في بعض الصحابة، بس أنا بعيد العهد، لكن لذلك أنا ذكرت. جزاك الله خير وإياكم شيخ. يعني روى عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا، أنه أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها. قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها، يعني أبوها ابن العجوز المطلقة. قال: فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت: استفت لي عمر رضي الله عنه. فقال: لتحجن معي. فأدخلني عليه بمنن، قال: فقصصت عليه الخبر. فقال عمر: لا بأس بذلك. قال: فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراه قال إلا عليا. قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك. قال: فجمعهما. جزاك الله وإياكم شيخ، بارك الله. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يعني سبحان الله، هذه المسألة، مسألة التي أفتى فيها عمر وعلي، من المسائل التي حكي فيها الإجماع، هذا ما يدل على أن الإجماعات يعني ضعيفة المأخذ وفيها إطلاقات وفيها تسرع كثيرا. نعم، جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله. شيخنا، ما الذي ترجحونه في مسألة تحريم الرضاع من جهة الرجل ومن جهة بالضبط من جهة الرجل، لأن المسألة خلافية؟ ذكرنا البارحة هذا أن لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة، يعني بالعمومة والخؤولة وكل شيء. شيخنا، نعم، بالخؤولة والعمومة كله. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر. نعم بارك الله فيك. أي الحرائر أي العفائف. قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزودوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون. ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. يعني الحكم على الناس بما يظهر منهم من علامات الإيمان، وإلا قد يكون في الظاهر يعني هكذا وفي باطن الأمر ليس كذلك. فأنت فعلت ما يعني أمرك الله به. بارك الله فيك شيخ كريم. قول المصنف اللاتي يملكهن المؤمنون هذا قيد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ إيش هو؟ يعني قوله تزوج من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، يعني هذا خرج مخرج الغالب أم أنه قيد في المسألة؟ لا يعني أنت تملكها، يعني الذي يملكها العبد المؤمن يكون له يعني هذه الأحكام متعلقة بها. فتياتكم يعني أنتم أيها المؤمنون. يعني شيخنا لو كانت عند كافر مثلا وهي مؤمنة جائز ذلك؟ يعني كيف أنت يعني هي ليست لك ولا تملكها، إذا ملكتها لا. تفضل. نعم شيخنا أكمل شيخنا. نعم أقول إذا أنت ملكتها هي حلت لك. يعني شيخنا أقصد لا تملكها، يعني هي في ملك غيرك، يعني هل يجوز أن تتزوجها وهي في ملك اليمين؟ تتزوجها نعم، لكن لا تتصرف بها وهي في ملك غيرك، هذا المقصود. جزاك الله خيرا شيخ. قوله قال رحمة الله عليه ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه أو لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. قال فإن كان مالك الأمة شيخنا عبارة هنا غير واضحة، لا أدري عند الإخوة تصحيح. عندي هنا فإن كان مالك الأمة امرأة نعم شيخنا صحيح. قال فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنه، لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال المصنف رحمه الله أكمل شيخنا. نعم نعم السلام عليكم أخي أيمن. نعم. فإن كان مالك الأمة امرأة أي هي لا تملك هذه الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، أي ولي هذه المرأة التي تملك هذه الأمة. بارك الله فيكم بارك. قال فإن كان مالك الأمة امرأة، فإن كان هنا خبر لعله خبر كان والله أعلم يكون منصوبا، والله تعالى أعلم. فإن كان مالك الأمة امرأة والله أعلم. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال غير مسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة عياذا بالله. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي وغيرهم وقال الضحاك ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال اختلف القراء في أحصن فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم. ثم قيل معنى القراءتين واحد يعني فتح الهمزة والصاد يعني أحصن والله تعالى أعلم. قال واختلفوا فيه على قولين أحدهما أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام وقيل المراد به هاهنا التزويج وقيل معنى القراءتين متباين فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره. قال المصنف رحمه الله والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس ومن تبعه. شيخنا أكمل؟ نعم تفضل. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. شيخنا مسألة العربي وغيره وقد تذهب ماليتها أيضا إذا ولدت ولدا ومات السيد يعني تعتق عليه فتصير أم ولد حتى يموت السيد فإذا مات يعني صارت حرة بحررها ولدها منه فهذا إشكال أن تذهب ماليتها يعني يتضرر بهذا لذلك يعني أباح من أباح العزل عن الإماء دون الحرائر، وأيضا يلحق الولد شيء من العار بأن أمه أم ولد وأن أمه أمه. كل هذه الأسباب يجعلها يعني يجعله يصبر خير من أن يتزوج بهذه، يعني يتسرى بها. نعم بارك الله فيك شيخا. يعني شيخا الآن هذا السياق يعني في أن يعني الأمة في ملك سيد آخر، والذي يريد أن يتزوج يعني هو يعني هي ليست تحت يده من حيث الولاء، صحيح؟ أيوة. يعني شيخنا الآن يعني قبل قليل سألت يعني ذاك القيد الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، ما أدري هل فهمت قصدي شيخنا الكريم؟ لا لم أفهم، لكن عموما يعني الإسلام ينبه إلى الكفاءة، فتزويج من ليس بكفر كأن يكون عبدا مملوكا أو أن تكون أما، هذا ليس بكفر. وكذلك يعني العربي يختلف في عن العجمي، والذي من قبيلة معروفة يختلف غير، فهذه الأشياء لها تأثير على العلاقة الاجتماعية بينهما فيما بعد. وكذلك المرأة، نعم يجوز أن تتزوج العبد المؤمن والعبد أو الشخص الدون الذي هو دونها بكثير يجوز، لكن الأفضل والأولى عدم فعل ذلك، لأن هذا قد يؤثر في قوامته وفي معاملته وفي أسلوب حياته معها أو معه. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخنا الحبيب. شيخنا تحدثوا عن العزل وهو بلية هذا الزمان، فهل من نصيحة للرجال والنساء؟ بارك الله فيك. يعني لا ندخل في كل مسألة بشيء من التفصيل الله يحفظك، لأن هذا ما ننتهي بهذه الطريقة، لكن عموما العزل يكون عن الإماء يعني وهو ليس مرغب فيه وليس الأولى، أما عن الحرائر فلا يجوز. نعم بارك الله فيك. فيك بارك. قال رحمة الله عليه: ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة، سواء كان واجدا لطول حرة أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قوله تعالى عفوا قول المصنف رحمه الله يرى تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها. قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنا أن تميلوا عن الحق إلى الباطل. ودوا لو تدهنوا فتدهنون. نعم شيخنا بارك الله. الذين أقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون الذين يتبعون الشهوات شهوات النساء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وينتشر الباطل وما يتعلق بقوانين ونظم وأسلوب يعني رخيص بين الناس من الاختلاط وفتح أبواب من أبواب يعني الفساد على مصراعيه للنساء والرجال. هؤلاء يريدون أن تميلوا إلى هذا الذي هم عليه وأن تفعلوا فعله مثل فعلهم عياذا بالله. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. قوله تعالى أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. واحد شيخنا الكريم والآخر شيخنا الحبيب وهكذا. حفظك الله شيخنا. تستحقون أكثر من ذلك شيخنا الكريم. الله يبارك فيك. وفيكم بارك الله. قوله تعالى ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس رحمه الله بقوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب نعم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تجد الرجل ما شاء الله عاقل وكذا إذا رأى المرأة ذاب كما يذوب الثلج وأمام النساء لا يصبر يضيع دينه وخلقه ينسى نفسه. خلق الإنسان ضعيفا يعني في أمر النساء. وإنما هذا في العموم الإنسان إذا أطلقت في الحقيقة لا تطلق إلا في ذم في القرآن إما في ذم أو في لا ذم ولا مدح لا يمدح أبدا. أما قولهم الإنسانية هذا يعني دعوة باطلة ولا تدل على خير ولا على شيء. ولذلك إذا استعرضت أنت الآيات التي فيها الإنسان ما تجدها في مدح أبدا. الإنسان مجرد. أما الإنسان إذا أضيف إليه الدين إذا أرد هذا شيء آخر. نعم بارك الله. لكن تجد النصوص في تذكر بالمدح إذا قيل مسلم أو مؤمن، يعني إذا ذكر الإيمان، الإسلام، الإحسان، هنا يعني يكون المدح فيمدح بهذا لا بأنه بكونه إنسان. نعم بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخنا قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نعم هل هذا مدح؟ فهمت. نعم انت قصدك شيخنا هذا إما أنه كما قلنا إما أن يذكر الإنسان ويكون إن الإنسان لكفور، إن الإنسان إنه لربه لكذا، وإنه تجد كل لفظة إنسان ذكرت إما ذم أو لا مدح ولا ذم، وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. نعم الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بارك الله فيكم. خير وفيكم بارك الله. نصفنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.